ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم فغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون.

交流。 بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا والسماوات مطويات بيمينه وما قدر سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور ونفق في الصور ونفق في الصور فصعق من في السماوات فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة

وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الله جاية من عند الله وسيق الذين اتقوا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء و وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا وقالوا الحمد لله إنك يا رب شكرا عليك الحمد لله وقالوا الحمد وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء عون العرش. ترى الملائكة حافين من حول العرش فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول خافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم واغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ظاهر الذنب وقابل التوب شديد العقاب إليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب إليه المصير. صدق الله.